أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء وهو الله لا

فخسفنا به وبداره الأرض جزاء